بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، أحبة، مرحبا بكم في هذه الحلقة الثانية من كلامنا وعرضنا لهذا المعجم، الكتاب المعجم الوسيط في الإعراب. ولا زال المؤلف يتكلم عن الهمزة وما ورد فيها من كلمات وكيفية إعراب هذه الكلمات. وقلت لكم ركز، لأن هذه الأشياء بتبني فيك ملكة، فأنت تحتاج إلى الملكة، وتحتاج مع الملكة إلى إلى أن تحفظ بعض الفروق وبعض الحدود وبعض الأشياء. وأحيانا تكون الكلمة مسكوكة هكذا، هي في أي موضع تعرض بهذه الصورة، فتحفظ حتى تلين قناتك، فإذا لانت صارت لك ملكة، ما لا تحتاج معها بعد ذلك إلى شيء، يعني خلاص يلين لك الإعراب. وأنت إن كما أسلفت لك، إن درست هذه الكتب التي أسلفتها لك، لأن احنا بنعرض فيها كثيرا من الإعرابات وبنتكلم فيها، وهي كتب أيضا فضل الله عز وجل لنا فيها تصنيف. فأنت إن استمعت معنا للأجرمية والملحة والقطر وقررت هذا والألفية، وكذلك إذا مررت ببعض كتب الصرف وبعض المحاضرات الصرفية، فأنت بعد ذلك تستطيع أن تعرج بهذا الكتاب بسهولة. خلاص تدخل على مثل هذه الكتب، ويكون هذا مقدمة للمتخصص بقى ان هو يدخل على مغني اللبيب، وبعد مغني اللبيب يدخل على كتب المتقدمين حتى يصل الى الكتاب السبوي وكتب خالد بن احمد وغيره. لكن في النهاية المتخصص لا يستغني، دائما نقول ان المتخصص، اذا كنت ستتخصص ستصير هذه صنعتك، فانت تحتاج الى ألا تترك شيئا، كما يقال، المتخصص عبارة عن كانس، يكنس مقالات كتبت، الأشياء التي كتبت في فلسفة هذه العلوم، يبدأ بالكتب المدرسية المعاصرة، ثم يرتقي إلى كتب المتوسطين، ثم إلى كتب المتقدمين، ثم إلى كتب أئمة الفن كسيبويه رحمه الله تعالى، وكتابه كتاب عظيم جدا، وفيه نشرات مختلفة، وفيه تعليقات كثيرة جدا. وطبعا لغة الكتاب تختلف عن لغة الكتب المدرسية، ولذلك احنا لما نتكلم على العلم عند المتأخرين، تحتاج إلى الكتب المدرسية ولا يمكن أن تتوقف عندها. المتخصص لا ينبغي أن يتوقف عند الكتب المدرسية المعروفة المشهور، يرتقي إلى العصر الذي قبلها، ثم عصور المتوسطين، ثم ما بين المتوسطين والمتقدمين، ثم كتب المتقدمين، ثم كتب أئمة الفن. وستجد أن المصطلحات التي درستها في الكتب المدرسية مختلفة، ربما اختلافا كبيرا جدا، عن المصطلحات التي سطرت في كتب الأئمة والكتب الأصول في هذا الباب. قوله آمين، كلمة آمين كلمة تقال إثر الدعاء، تدعو الله عز وجل فإنها تقول آمين، اللهم استجب، هي اسم فعل أمر بمعنى استجب، نحو قول مجنون بني عامر: يا رب لا تسلبني حبها أبدا، ويرحم الله عبدا قال آمين. آمين اسم فعل أمر مبنى على الفتح، استجب، وفاعله مستتر فيه وجوبا، آمين تقديره أنت، استجب أنت، والألف للإطلاق، يبقى اسم فعل أمر مبنى على الفتح. يا رب لا تسلبني حبها أبدا، ويرحم الله عبدا قال آمين. مجنون هذا له أبيات عجيبة. قال: فإذا أمثال هذا اللفظ آمين تسمى أسماء أفعال، لأنها تحمل، لماذا تسمى اسم فعل؟ تحمل معنى الفعل ولا تقبل علامات الفعل، فيسمى اسم فعل، وهي أقوى من الأفعال الدالة عليها. لماذا؟ لأن اسم الفعل يحمل المبالغة والثبات أحيانا، وعلامات الأفعال هي الأتي: علامة الفعل الماضي أن يقبل تاء التأنيث الساكن، نحو ذهبت، فالتاء هنا تاء تأنيث طبعا مبنية لا محل لها من الإعراب، وعلامة الفعل المضارع أن يقبل السين وسوف ولام ولن، فتقول ينجح، سينجح، سوف ينجح، لم ينجح، لن ينجح، تقبل هذا. علامة الأمر إن فيه دلالة ذاتية على الطلب، فعلامة الأمر إنه يدلك على الطلب، ويقبل ياء المؤنثة المخاطبة، يقبل ياء المخاطبة، نحو أدرس، هذا طلب، فتقول أدرسي، اعمل، اعملي، اقرأ، اقرأي، وهكذا. طيب كلمة آنا، آنا، آن، هذه الكلمة كلمة آن وقت، هذا معناه مطلق، فتقول أزور صديقي آنا بعد آن، وقتا بعد آخر، ولا جمع لها. لماذا؟ قالوا لاعتقادهم أن أصلها فعل آن يئين، وتكون ظرف زمان بمعنى حين، نحو أكرمك آن يعني حين تزورني في الدار. فآن هنا في هذه الجملة، أكرمك آن تزورني في الدار، آن ظرف زمان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، على أنه مفعول فيه لفعل أكرم. وجملة تزورني مؤولة بمصدر في محل جر بالإضافة، والمعنى حين زيارتي، على أن مثل هذه الصيغة محدثة على الأرجح، وقد وردت آن عند القدماء مقطوعة عن الإضافة كما في المثل الأول. الآن ظرف زمان للوقت الذي أنت فيه، الآن ظرف زمان للوقت الذي أنت فيه. ولعل أرجح الأقوال أن أل فيه ليست زائدة، وإنما يقولون هي للعهد الحضوري، طبعا ليست للعهد الذكري ولا العلمي، وليس لهذا الظرف ما يشركه في معنى الآن، يعني نحو قوله تعالى قالوا الآن جئت، قالوا الآن جئت بالحق في سورة البقرة، فذبحوها وما كادوا يفعلون. فالآن هنا قالوا الآن ظرف زمان مبني على الفتح في محل نصب مفعول فيه لفعل جاء، وقد تدخل عليه حروف الجر من إلى مذ منذ، نحو سأكون جادا من الآن فصاعدا. فالآن ظرف زمان مبني على الفتح في محل جر بحرف جر من آن إذ، آن إذ لفظ مؤلف من آن وإذ، نحو طرق منزلي ليلا وكنت آن إذ في الفراش. فآن ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر، وهو مضاف. وإذ ظرف زمان مبني على السكون في محل جر بالإضافة مضاف إليه. آن إذ التنوين يسمى تنوين العوض، العوض عن الجملة، يعني أنا كنت في فراش، أنا إذ كنت في فراش، نابع عن جملة محذوفة تقع موقع التقدير والتقدير، وكنت أنا إذ طرق الباب في فراشي. كلمة أنا جمع إني وأني وإنا وأنو، وآناء هو الساعة من الليل أو أي ساعة كانت، نحو قوله تعالى يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. آناء ظرف زمان تعرف هكذا، آناء الليل وأطراف النهار، آناء الليل وهم يسجدون، آناء ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، على أنه مفعول فيه لفعل، فعل ماذا؟ يتلون آناء، وهو مضاف. آناء نادى الليل، الليل مضاف إليه وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. كلمة آنفا أقرب الزمان الماضي إليك، تقول آنفا، ذكرت ذلك آنفا، وتستعمل بمعنى من قبل. تعرب آنفا على وجهين، ظرف زمان نحو تحدثت آنفا في موضوع الأدب الإسلامي، فآنفا ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، طبعا متعلق بالفعل تحدث، وحسب موقعه في الجملة، نحو الكلام الآنف الذكري جميل الأثر في نفس سامعه، وتعبير محدث. والآنف أصلا هو الكاره، الآنف نعت الكلام مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. آهي آهن، كلمة آه ماذا؟ آهي آهن، آهي أو آهن اسم فعل بمعنى، اسم فعل مضارع بمعنى ماذا؟ تقول أنا متعب، آه يعني أتوجع، معناها التوجع، أتوجع. نحو آه ممن يعيثون في الأرض فسادا، اسم فعل مضارع مبني على الكسر، يعني أتوجع من هؤلاء، على الكسر الظاهري على آخره. وفاعله مستتر، ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا، آه يعني معنى أتوجع. طبعا معنى استتار، خلي بالك نحن ونحن نتكلم في هذا انت ستمر بالنحو كله، يعني برغم انه معجم اعراب بس انت ستمر بالنحو كله بصوره عمليه، وهذه ميزه هذه المعاجم كمغني اللبيب وغير، انت ستمر بالنحو وستمر بقواعد النحو لكن بصوره عمليه اكثر منها صوره نظريه. قال معنى استتار الضمير وجوبا انه لا يصح اقامه الظاهر اسم الظاهر مقام، يبقى ده حد ومعروف معنى استتار الضمير. متى نقول ان ضمير استتر وجوبا؟ انه لا يصح اقامه الاسم الظاهر مقام، لا تقول اه محمد، مفيش، ما ينفعش، فلا يرفع عامله الا الضمير، فلا يرفع عامله الا الضمير المستتر. معنى استتاره جوازا انه يجوز ان يجعل مكان الاسم الظاهر، فعامله يرفع الضمير المستتر طاره والاسم الظاهر طاره اخرى. وللتفريق بين المستتر جوازا والمستتر وجوبا نعرض ما ياتي. قال اذا كان الضمير يدل على غائب مفرد إذا كان الضمير، شوف شوف قاعدة اهي، قاعدة يأتي لك بالقاعدة، أقول لك احفظ هذه القاعدة. إذا كان الضمير يدل على غائب مفرد فهو مستتر جوازا، ويكون في الفعل المتصرف المسند إلى الواحد الغائب والواحدة الغائبة، نحو زيد اجتهد وزينب تجتهد. وإذا كان الضمير يدل على المتكلم المفرد أو المخاطب، هنا يكون مستتر وجوبا. تقول أكتبه، ما ينفعش تقول أكتبه محمد، ولا تقول أكتبه أنا. وضمير المتكلمين مع الفعل المضارع نحو نكتبه، ما ينفعش تقول نحن. وضمير المخاطب مع المضارع والأمر نحو تكتبه، اكتبه أنت، مفهوم. أكتب، أكتب أنت. أما إذا قلت نجتهد، كان الفعل ضمير مستتر وجوبا، نجتهد نحن. ولا يجوز حينئذ أن يكون مقامه اسم ظاهر ولا ضمير بارز، مش هينفع. فلا يقال نجتهد الطلاب، فإن قلت نجتهد نحن، نحن هنا لا تكون فاعلا، وإنما تكون توكيد للفعل، بلا توكيد للضمير المستتر الذي هو الفاعل. والدليل على ذلك أنك يمكن أن تستغنى عنها وتقول نجتهد وتسكت، والفاعل عمدة. في الفاعل عمدة، ما معنى كون الفاعل عمدة؟ أنه لا يستغنى عنه، لا يصح الاستغناء عنه. كلمة آهن، هذه كلمة تقال للتأسف، آهن على هذا الزمن الذي نحن فيه، تستعمل عادة في الشر والخسارة، نحو القول المأثور آهن أبا حفص، وتعرب مثل آهن لكنها مبنية على الفتح. آهن اسم فعل، اسم فعل ماذا؟ اسم فعل مضارع مبني على الفتح، مبني على الفتح. تقول آي وأي، هذه ترد على وجهين، استخدم حرف نداء للبعيد أو ما كان في منزلته كالغافل والنائم بعيد، نحو أي ثاني ينهض من فراشه، فأي حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وترد جمعا لكلمة آية، فتقول آي آي، وتعرب حسب موقعها بقى في الجملة، استمعت لتلاوة آي، أضف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره من الذكر الحكيم. أب وأبو، أب وأبو أحد الأسماء الستة، الأسماء الستة احنا اتفقنا عليها، قلنا أب أخ حنفو ذو هن، وهذه تعرب ب إذا توفرت فيها الشروط، وهي أن تكون مفردة مضافة إضافتها لغير المتكلم غير مصغرة. إذا وردت هذه الشروط فإنها تعرب بالإعراب الآتي، ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. إذا لم تتوفر فيها هذه الشروط فإنها تعرب إعراب المفرد عادي، لا ترفع بالضمة تنصب بالفتحة تجر بالكسر. كلمة أبو أحد وطبعا إن ذو تكون بمعنى صاحب، وإن فو تكون بالواو وليست بالميم، لا تكون فم، وهكذا. هي أحد الأسماء الستة التي تعرف بالحروف، بالحروف إذا أضيفت إلى غير المتكلم، مضافة إلى غير المتكلم ترفع بالواو، تقول جاء أبو الخير. فأبو هنا فاعل مرفوع علامة رفع الواو لأنه من الأسماء الستة، والخير مضاف إليه، وتنصب بالتالي تقول شهدت أبا الخير، وتجرب الألف تقول مررت بأبي الخير. طب إذا أضيفت إليه المتكلم هنا في هذه الحالة تعرب بالحركات، تقول نهض أبي، فأبي فاعل مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة على الباء منع من ظهورها الياء الإضافة، وأكرمت أبي، فأبي الأولى فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على ما قبلها المتكلم. لماذا؟ لاشتغال المحل بالحركة المناسبة لهذه الياء، إنه يصعب جدا تجتمع الواو مع الياء والكسر. والياء هنا ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. أبي الثانية مفعول به منصوب، أكرمت أبي، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم. لماذا؟ لاشتغال المحل بالحركة المناسبة، الحركة المناسبة للياء. وأبي الثالثة وهي ذهبت مع أبي، اسم مجرور بمع وعلامة جر الكسرة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، فمنع من ظهورها اشتغال المحل كذا بالياء. طيب إذا ثنيت كلمة أب تعرب إعراب المثنى، فترفع بالألف نحو قام أبواك بزيارة أقاربهما، وتنصب وتجر بالياء نحو احترم أبويك وخذ النصيحة من أبويك. طيب طب لو جمعنا كلمة أب هي أباء، فخلاص تعرب إعراب عادي، إعراب جمع التكسير، ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالياء. تقول دعوت آباء التلاميذ، استمعت إلى الآباء، جاء الآباء أو اهتم الآباء، وهكذا. طب كلمة إبان، إبان يعني عقد، فإبان ظرف زمان بمعنى حين أو أول يضاف إلى الاسم المفرد، تقول قمت بزيارة القدس إبان الربيع، يعني بعدهم بشرط وحيد الربيع أو في أول الربيع. إبان ظرف زمان منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، إبان على أنه مفعول فيه لفعل قام، قمت بزيارة القدس إبان، وهو مضاف والربيع مضاف إليه مجرور على من جر الكسر. قال أبت أبت أبتي بالتاء المفتوحة والتاء المربوطة. قال تعالى إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا. أبتي اسم منادى أصلها يا أبي، تعرب هذه الكلمة منادى منصوبا لأنه مضاف والتاء عوض من الياء المحذوفة ياء المتكلم التي هي ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بالإضافة، أصلها يا أبي يا أبتي. كلمة ابتدأ تبتدأ فعلا تاما نحو ابتدأ العرض العسكري الساعة، فعل ماض مبني على فتح الظاهر على آخره، فعل ماضي. العرض فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وتأتي فعلا ناقصا من أخوات كاد، وذلك حين تكون بمعنى إذا جاءت بمعنى آخر بمعنى شرع، نحو ابتدأ المريض يتماثل للشفاء، يعني شرع. فابتدأ فعل ماض ناقص مبني على الفتح، ناقص أنه لا يكتفي بمرفوعه مبني على الفتح على الفتحة الظاهرة على آخره. المريض اسمه مرفوع، اسم ابتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والجملة الفعلية يتماثل في محل نصب خبر، يتماثل فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة والفعل ضمير مستتر تقديره هو، وللشفاء جر ومجرور، والجملة الفعلية في محل نصب خبر ابتدأ. والذي يدلك على أن ابتدأ هنا أنها بمعنى شرع أنها لا تكتفي بمرفوعها، فلو قلت ابتدأ المريض غير مفهوم المعنى ناقصة، لا بد من معنى يكمل هذا السياق. قال أبد الأبد الدهر، وأبد تجمع على أباد وأبود، ودي مسألة ممتازة جدا جدا، أبد تجمع على أباد وأبود، وأطل في الألف جدا وحقها أن تطيل، أطل في الألف جدا جدا لأنها داخلة في أشياء كثيرة جدا، وجاءت في حروف معاني وفي أسماء وفي أفعال وفي مسكوكات وأشياء، فأطال فيها إطالة شديدة، هو لن يطيل، يعني هي ربما أخذت خمس، يعني ربما أخذت ما يقارب من خمس الكتاب، يعني تقريبا، يعني تقريبا خمس الكتاب أو ثلث الكتاب تقريبا، أقل من ثلث الكتاب بقليل. فكلمة أبد الأبد الظهر تجمع على أباد وأبود، أباد وأبود، وظرف يلازم الإضافة إلى اسم من لفظه، نحو لن نرضى عن القدس بديلا أبد الآبدين، قال أبد الآبدين وظهر الداهرين، أي مدى الدهور، أو يضاف إلى اسم من معناه نحو لن أخون العهد أبد الدهر، أبد الدهر مضاف إليه. فأبد ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، على أنه مفعول فيه لأخون هو مضاف، والظهر مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة. وقد تتجرد أبد من الظرفية فتعرب، إذا تجردت من الظرفية هذه الحالة تعرب حسب موقعها في الجملة، نحو سأكون وفيا لصديقي إلى الأبد، فإلى الأبد اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. كلمة أبدا أبدا هي كلمة أبدا، وقد قطعت عن الإضافة للإبهام والتنكير، فهو ظرف زمان يدل على الاستمرار في المستقبل منصوب منون دائما، وتستعمل مع النفي نحو لا أقذف الناس بالباطل أبدا أبدا، كما تستعمل مع الإثبات أيضا كما في قوله تعالى فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فأبدا هو ظرف زمان منصوب على نصب الفتحة الظاهرة على آخره، على أنه مفعول لخالدين اسم فاعل، وقد يقيد استمراره في المستقبل بقرينة نحو قوله تعالى إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيه، إذ قيد عدم الدخول إليها بدوام وجود أهلها فيها، بدوام وجود أهلها فيه إن لن ندخلها، فيقيد استمراره في المستقبل بقرينة إن لن ندخلها أبدا إلى حد، الحد هذا ماذا؟ ما داموا فيه، إذا خرجوا منها فإن داخله. إبليس اسم علم مشتق على وزن إفعيل إبليس عليه لعنة الله من أبلس، كلمة أبلس بمعنى يائس، إبليس اسم علم مشتق على وزن إفعيل من أبلس أي يائس، ويقال هو علم أعجمي فلذلك لا ينصرف، وقد ورد ذكره في القرآن، يبقى هو ورد بعضهم يصرفه وبعضهم لا يصرفه. قال تعالى وجنود إبليس أجمعون، من الصرف إبليس مضاف إلى مجرور على مجرى الفتحة نيابة عن الكسرة عوضا عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف، لماذا؟ للعلمية والعجمة، وهنا اسم عجمي. ابن ذكرها في الباء، قال تلد ابن نعتا للاسم الذي قبلها أو عطف بيان عليه أو بدلا منه، وذلك إذا وقعت بين علمين أو ما هو في منزلتهما، نحو اشتهر عمر بن الخطاب بعدله في رعيته. اشتهر فعل ماض مبني للمجهول، اشتهر فعل ماض مبني للمجهول، وعمر نائب فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. عمر بن هنا نعت أو عطف بيان أو بدل، مرفوع علامة رفع الضمة بيتبع ما قبله، وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، أو مضاف وبعده مضاف الخطابي مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة. ونحو أكرمت خالدا ابن أخي سعيد، فابن منصوب لأن ما قبله منصوب. ويجوز في العلم المنادى الموصوف بابن البناء على الضم أو النصب بالفتح، يجوز في العلم، وهذا أخذناه قبل ذلك مرارا تكرار. قال ويجوز في العلم المنادى الموصوف بابن البناء على الضم أو النصب بالفتح، الضم على الأصل في نداء المعرفة، والفتح على الاتباع للفظ المجاور، وكلاهما في محل نصب، نحو يا تقول يا حسن أو يا حسن ابن الأمين، فيا حرف النداء مبني على السكون محل من الإعراب، وحسن من هذا مبني على الضم في محل نصب بفعل النداء، وتقديره منادي أو منصوب بفعل النداء وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. ابن نعت منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وتعرب حسب موقعها في الجملة في الحالات الأخرى، فتكون فاعلا في نحو نال ابن فاعل، ساعدت ابن مفعول، ذهبت إلى ابن مجرور بحرف الجر. كلمة اتخذ ترد، قد ترد فعلا تاما وقد ترد فعلا ناقصا، فترد فعلا تاما متعديا لمفعول واحد، نحو وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، اتخذ فعل مبني على الفتح والله فاعل وولدا مفعول به. من أفعال التصيير اللي هي أخوات ظن، أي بمعنى سيارة، هنا تكون بمعنى سيارة، نحو اتخذ المسافرون الباخرة منزلا، يبقى نصبت مفعولة ولا مفعول تاني. اتخذ فعل ماض من النواسخ التي تنصب مفعولين، وهذان المفعولان أصلهما المبتدأ والخبر كما أسلفنا مرارا، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والباخرة مفعول به أول وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. اتخذ المسافرون الباخرة منزلا، ومنزلا مفعول به ثان مبني على منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، والأصل الجملة الباخرة منزلا، فلما دخلت اتخذ صارت هذه مفعول أول وتلك مفعول ثاني. اتخذ المسافرون الباخرة منزلا. كلمة اتفاقا ترد، قد ترد على أحوال، ترد مفعولا مطلقا، نحو اتفق الرفاق اتفاقا، الرفاق اتفاقا محمودا، اتفاقا هنا مفعول مطلق، اتفقوا اتفاقا علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وقد يكون الفعل محذوفا إذا وقع في جملة طلبية فينوب عنه مصدره، نحو اتفاقا أيها الناس يعني اتفقوا، يبقى يكون اتفاقا هنا مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره اتفقوا اتفاقا، اتفاقا هنا يقال هذا مفعول مطلق لفعل محذوف. أو تأتي حالا، نحو رأيت صديقي في الحديقة العامة اتفاقا، حال منصوب وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخره، أو مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره اتفق الأمر. إثر يقال جاء في إثره وفي أثره، جاء في إثره وفي أثره، المعنى جاء بعده مباشرة عقبه، وتستعمل ظرفا نحو ساعد المحسن اليتيمة إثر يعني عقب وفاة والدك، فإثر هنا بتدل على الزمن، في ظرف زمن منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، على أنه مفعول فيه لفعل ساعد، ساعد المحسن اليتيمة إثر وفاة والده، وهو مضاف، ووفاة مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسرة الظاهرة على آخره. كلمة أثناء جمع ثني من الثوب الطي، وأثناء الشيء تضاعيفه، وثني من الليل يعني زمن من الليل، ولعله من هنا اكتسب الظرفية الزمنية، نحو سأمر بك أثناء الليل. أثناء ظرف منصوب على الظرفية الزمنية، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، على أنه مفعول فيه لفعل أمر، أمر هذا الفعل، وهو مضاف، والليل مضاف إليه، مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ويجوز إدخال حرف الجر في على أثناء، فنقول أعلن الأمير في أثناء خطاب، فأثناء هنا تكون مجرورة بفي وعلامة جرها الكسرة الظاهرة. كلمة إثنا عشرة هذا عدد مركب، الجزء الأول منه إثنا يعرب إعراب المثنى مرفع بالألف وأنصب وجر بالياء، الثاني عشر مبني على الفتح استمرار لا محل له من الإعراب، ومعدوله يكون اسما مذكرا منصوبا على التمييز طبعا، نحو حضر 12 من استاذا طالبا استاذا الى الجماعه. فاثنى 12، اثنى فاعل مرفوع بالالف لانه ملحق بالمثنى، وعشر اسم مبني على الفتح لا محل له من الاعراب، واستاذا تمييز منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره، ونحو كرمت الجامعه اثني مفعول به، اثني مفعول به منصوب، 12 وعلامه نصبه الياء لانه ملحق بالمثنى، وعشرة مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وأستاذا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وتقول مررت باثني عشر تلميذا يطالعون في باحة المدرسة. فاثني مجرور بالباء وعلامة جره الياء لأنه ملحق بالمثنى. وإذا كان المعدود مؤنثا يقال اثنتا عشرة، أي يؤنث الجزءان، نحو تقدمت اثنتا عشرة طالبة إلى الامتحان، سجلت اثنتي عشرة طالبة في الصف الثاني الأول، مررت باثنتي عشرة طالبا، يتبادلن أطراف الحديث. كلمة اثنان عدد يدل على ضعفي الواحد، لكن كلمة اثنان برغم أنها مثنى أصلا، لفظ مثنى لكنه لا لفظ لا مفرد له من لفظه، واثنان مؤنثه اثنتان وثنتان، يعرب اثنان هذا يعرب إعراب الملحق بالمثنى، لأنه لا مفرد له من لفظ، أي يرفع بالألف وينصب وجر بالياء، وذلك على ضوء موقعه في الجملة بعد، حسب موقعه، حسب عوامل الداخلة عليه. تقول غصب اثنان فاعل مرفوع علامة رفع الألف لأنه ملحق بالمثنى، نجحت اثنتان وثنتان فاعل مرفوع علامة رفع الألف لأنه مثنى وملحق بالمثنى، فاز متسابقان اثنان، اثنان هذا صفة لمتسابقان منصوب علامة نصبه أو توكيد، نعت هو الأصل في نعت، ونعت المرفوع مرفوع. ويقال ثاني اثنين أي أحدهما كقوله تعالى إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، وتعرب ثانية هنا، ثانية هنا تعرب حالا، حال كونه ثاني اثنين، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. والاثنين ظرف زمان، الاثنين السبت الأحد الاثنين، هذا ظرف زمان يدل على أحد أيام الأسبوع. هذه الكلمة لا تثنى ولا يجمع لأنه ملحق بالمثنى، فإن أردت تثنيته أو جمعه قلت يوم الاثنين وأيام الاثنين، فالاثنين ظرف زمان يدل على أحد أيام الأسبوع، هو لا يثنى ولا يجمع لأنه ملحق بالمثنى، فإن أردت تثنيته أو جمعه قلت يوم الاثنين وأيام الاثنين، يعني تثنى الاسم الذي قبله وتجمع الاسم الذي قبله. أما إذا جاء في موضع رفع فيجب أن تكون الألف علامته، نحو مر الاثنان بما فيه. كلمة أجل حرف جواب بمعنى نعم، هل فعلت كذا؟ أجل مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والأجل غاية الوقت، وقت الحياة ووقت الدين ووقت العمل، نحو قوله تعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل، إلى وقت محدد يعني مسمى فاكتبوه. فأجل اسمه مجرور بإلى وعلامة جر الكسرة الظاهرة على آخره، إلى أجل مسمى فاكتبوه. أجمع من ألفاظ التوكيد الدالة على الشمول، نحو جاء الصف أجمعه، أجمع توكيد للصف مرفوع علامة رفعية الضمة الظاهرة على آخره. وجمعه أجمع أجمعون يرفع بالواو وينصب وجر بالياء أجمعين، لأنه من الألفاظ الملحقة جمع المذكر السالم التي لا مفرد لها من لفظها، كما قال تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، وقوله أنجينا موسى ومن معه أجمعين، فأجمعون في قوله فسجد الملائكة كلهم أجمعون توكيد الملائكة مرفوع علامة رفع الواو، وأجمعين توكيد لموسى الثانية، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين توكيد لموسى منصوب وعلامة نصبه الياء، ونحو مررت بالتلاميذ أجمعين، فأجمعين توكيد للتلاميذ مجرور علامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم، والتنوي والنون للتنوين، ولا يضاف إلا إذا جر بحرف جر زائد هو الباء، نحو عاد المسافرون بأجمعهم، الباء حرف جر زائد مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، وأجمع اسم مجرور لفظا بالباء الزائدة مرفوع محلا على أنه توكيد للمسافرون وهو مضاف، وهم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة، ومؤنثه جمعاء، نحو سافرت الأسرة كلها جمعاء، كلها كل توكيد مرفوع علامة رفعية الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، وها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة، جمعاء توكيد ثان مكون للأول مرفوع وعلامة رفعية الضمة الظاهرة على آخره، وحاد اسم معدول من واحد هو ممنوع من الصرف للوصفية والعدل، نحو دخل المدعوون أحاد أي واحدا واحدا، وأحاد حال من المدعوين منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخره، قد تستعمل مكررة نحو دخل المدعوون أحاد أحاد، وفي هذه الحال تعرب على وجهين، أحاد أحاد يبقى أحاد الأولى حال، والثانية توكيد منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، أو اسما مركبا مبنيا على فتح الجزئين في محل نصب حال. قال فائدة: العدل هو تحويل الاسم من حالة لفظية إلى أخرى مع بقاء المعنى الأصلي. هذا تعريف مهم، يبقى تحويل الاسم من حالة لفظية إلى أخرى مع بقاء المعنى الأصلي، وبشرط ألا يكون التحويل لقلب أو لتخفيف أو إلحاق زيادة معنى، ويكون على صورة فعل نحو أخر كما يأتي من اسم العدد على وزن فعال، ومفعل نحو أحاد وموحد وثناء ومثنى إلى العشر، ثلاث ومثلث ورباع ومربع وهكذا. وينعقد الإجماع على أن العرب تستعمل أحاد وثناء وثلاث ورباع، أما ما فوق ذلك مثل خماس وسداس ففي خلاف. وقد نص الطبري في صحيحه أن استعماله لم يثبت، وأكثر ما تأتي هذه الأعداد المعدولة حالا لكنها قد تشيء بدلا أو نعتا وفاقا لموقعها في الجملة. وقد نسبت العرب إلى هذه الأعداد جميعا حتى العشار، فقالت أحادي وثنائي وثلاثي ورباعي وخماسي وسداسي وسباعي وثماني وتساعي وعشاري. كفي بهذا القدر يا إخوة هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.